بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ خسروا

يوم يأتي

كذبوا بآياتنا. كافرين

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وأقاموا الصلاة

من يضلل الله فلا هادي له. الهدى لا يتبعوك بآية قال you